طيب، الحمد لله رب العالمين. نذكر شيئا من الجامع لأخلاق الراوي والسامع في الأدب، وذكرنا كلام الإمام الخطيب رحمه الله في مسألة النية في طلب العلم وحسن النية في الطلب، وأن الله عز وجل يثيب هذا العبد إذا علم من نيته خيرا ويرزقه. ثم قال بعد ذلك ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. الخطيب يقول إيه؟ قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. العلماء المصنفين في الأدب في طلب العلم طبعا بيقسموا الكلام إلى الأدب في العلم، الأدب في الطالب، الأدب في المطلوب، الأدب في العالم، يذكروا هذه الأدب كلها. فالذين تكلموا في أدب الطلب تكلموا في مسألة حفظ القرآن، أيهما يبدأ بحفظ القرآن أم يبدأ بحفظ الحديث وطلب العلم عموما. أولا الإشكال جه منين؟ لما بيتكلم بعض الذين يصنفوا في الأدب فيذكروا كلام السلف زي ما ذكر هنا الخطيب البغدادي، كلام السلف ككلام الشعبي والأوزاعي وغيرهم، حينما كان يحضر إليهم الصبيان فيريد أن يسمع الحديث فيقول له: هل حفظت كلام الله؟ فيقول له، يقول: اذهب فاحفظ كتاب الله ثم ائتنا. ولو جلس عند الأوزاعي أحد الإمام أنذاك فيقول له: أتحفظ كتاب الله؟ فيقول له، إن قال له نعم فيروح ممتحنه بآيات، يقول له مثلا: سمع من عند يوصيكم الله في أولادكم. مفهوم؟ إذن كانوا يحرصون على حفظ إيه؟ كتاب الله. لكن الصحيح في هذه المسألة التفصيل، ألا وهو إن كان هذا عبد صغيرا لم يبلغ بعد، فالأصل أن يجمع بين الخيرين الأصل، ولكن لا يغلب على القرآن شيء، لا يغلب على، يبقى له أن يسمع لكن لا يغلب على كتاب الله شيء. لأن الصبيان كانوا يجلسون في المسجد، ومحمود بن الربيع كان عنده 5 سنين في صحيح الإمام البخاري يوم أن مج النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه مج مية. فالأصل أنه يحفظ كتاب الله ولا يقدم عليه شيء. لكن إذا بلغ العبد زي حالنا في الأيام دي، إذا بلغ العبد صار عنده 20 سنة و25 و30 و40 سنة، فالأصل هو الجمع بين الإيه؟ ها؟ بين الخيرين. لكن إذا لم يستطع أن يجمع، هو عنده وقت واحد، واضح الكلام؟ فالأصل هنا إيه؟ أن يتعلم ما تقوم به عبادته وما يقوم به اعتقاده اللي هو فرض العين عليه، لأنه خلاص صار إيه؟ صار بالغا، صار بالغا. لكن طبعا الأصل أن يتعلم قراءة كلام الله، يتعلم معه قراءة كلام الله كي يعرف يقرأ، مفهوم الكلام؟ ولا بأس أن يحفظ كل يوم آية أو آيتين حتى لا يكون صدره خاليا من القرآن. لكن الأصل إذا بلغ، الأصل أنه وجب عليه أن يتعلم من علوم، من العلوم ما هو فرض عين عليه لازم. يبقى التفصيل هذا تفصيل إيه؟ هذا تفصيل حسن. بيقول: فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه. أي الأصل أن العبد إذا من الله عليه بحفظ كتاب الله، الأصل أن يواظب على القراءة وعلى المراجعة، فإنه يتفلت. هذا هو الأصل. المصيبة أن أنت الخطيب البغدادي بيحذر من نسيان كلام الله بسبب أن يطغى عليه علم الحديث أو علم آخر أو إلى آخره. فما بالك إذا علمت أن بعض الناس ممكن ينسى حفظ القرآن لأمر من أمور الدنيا أصلا، يعني لأمر من أمور الدنيا ليس لعلم شرعي. هذه كارثة، هذه مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. بيقول وبحسب المرء أن يشتغل في هذا الزمان، في هذا الزمان. الخطيب البغدادي من أبناء القرن الرابع، مفهوم؟ قال وبحسب المرء أن يشتغل في هذا الزمان بسماع السنن وطلب الحديث وطلب العلم، سماع السنن، سماع الأحاديث وطلب الحديث. ثم ساق بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله، فقال البخاري أفضل المسلمين، هذا أفضل المسلمين قاطبة، رجل أحيا سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، قد أميتت، حكم أميت، منهج من أصول أهل السنة أميت، واضح، عقيدة أميتت، أدب أميت، أي حكم، أي آداب، أي معتقد من معتقد أهل السنة، من أحياه هذا أفضل عبد عند الله. قال البخاري رحمه الله فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. ثم ساق الإمام الخطيب البغدادي أيضا إلى البخاري، لما قال البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس، قال الخطيب البغدادي معلقا على كلام البخاري، قال عني به، أي أراد به الحفاظ الحديث العالمين بالطرق والمميزين للصحيح والضعيف، طلب علم الحديث، أصول الحديث. قال وقد صدق رحمه الله، لأنك إذا اعتبرت، إذا اعتبرت يعني إذا بحثت، لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره، أهل المكان ده إليه، ويعولون في فتاويهم عليه. عايز يقول لك مثلا الجماعة اللي بيفتوا كتير موجودين، وتجد الأماكن، الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث، يعني مسألة واحد يفتي أهو ده أكتر من الفتة بيفتي، لكن إنه يكون فاهم أصول أهل السنة ويتكلم بناء عليها ويقبل ويرفض بناء عليها، وإن يفهم أصول الحديث ويقبل ويرفض بناء على قوانين أصول الحديث، وإن يفهم الدلالة والدليل والاستدلال ويقبل ويرفض بناء على أصول الفقه والقواعد ويفتي بناء عليها، إن يطلب العلم على كده. قال الكثير خالية من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه، وما ذلك إلا لصعوبة علمه وعزته، لأن طالب العلم ممكن يستصعب الأمور دي، وقلة من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريا والارتسام به محبوبا شهيا، والدواعي إليه أكبر والرغب فيه أكثر. بيقول إيه؟ وقال هذا القول الذي حكيناه عنه الخطيب البغدادي، بيقول فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب؟ وقد قال الشاعر وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل، أقل من القليل. ده الخطيب البغدادي اللي في القرن الرابع من أبناء 460 أو 64، واضح الكلام؟ ده بيقول وقد كانوا كنا نعدهم قليلا وقد صرنا نعدهم يكونوا أقل من القليل. ساق بإسناده إلى محمد بن سيرين، بيقول أدركت بالكوفة 4000 شاب يطلبون العلم على الإيه؟ على اللي تكلم على الخطيب البغدادي ده. وساق بإسناده إلى شعيب بن حرب اللي هو صاحب الإمام أحمد، قال كنا نطلب الحديث 4000 فما أنجب منا إلا 4، ما خرجش منا إلا إيه؟ 4000، يعني من كل 1000. ساق بإسناده أيضا إلى يحيى بن أبي طالب، يقول سمعت أبي داود الطيالسي صاحب المسند، وقال يا سليمان ترى هؤلاء بشاور للطلبة كلهم يخرجون محدثين، إن الطلبة اللي موجودين دول كلهم، بيقول له ترى أن كلهم يخرجوا محدثين؟ قلت لا، قال صدقت ولا 5. قلت خمسة؟ قال نعم، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر ترك، بيتعلم وأول ما يكبر إيه؟ هيترك. ويكتب أحدهم ثم يشتغل بالفساد، نسأل الله السلامة والعافية، يشتغل بالفساد، يكون مثلا طالب علم بعد كده يشتغل بالفساد. طبعا ده ليه أسباب، الفتن، تلاقيه انشغل بأمور الدنيا ومش عارف إيه، وصار عبد بقى في طريق تاني خالص، نسأل الله السلامة والعافية. قال فجعل يردد علي، قال أبو داود ثم نظرت بعده فما خرج منهم إلا خمسة. الفريابي يقول قال لي سفيان، فريابي بينقل عنه البخاري في مسائل في القدر، فريابي له كتاب في القدر، قال لي سفيان يوما وقد اجتمع الناس عليه فقال لي يا محمد ترى هؤلاء ما أكثرهم؟ طلب سفيان الثوري، قال ثلث يموتون وثلث يتركون هذا الذي تسمعه، يتركوا الايه؟ العلم. ومن الثلث الاخر اللي يتفضل ما اقل ما ينجب منهم، اقل ما يكون. طبعا ده ليه اسباب، وانت راجل دارس المعتقد وعارف يعني الخذلان، وعارف ان الخذلان ده ليه اسباب، فاذا تلبس العبد باسباب الخذلان يقع الخذلان. يعني ما أشد ما علي ما قرأت اليوم وأنا بسمع الأحزاب، والله يعلم ما في قلوبكم، وقفت والله يعلم ما في قلوبكم، شوف الكلام ده، يعلم ما في قلوبكم، هو ده إن أنت قلبك في ملل من العلم ولا محب للعلم، ان انت قلبك في ملل من الصلاة ولا محب، في ملل من مجالس العلم ولا محب، في ملل ولا محب في اي حاجة بقى، في ملل اسمه الغني، اسمه ايه؟ الغني. عشان كده تلاقي الاسم الغني مقرون مع الحميد، يعني الأصل أن تحمده، فإن لم تحمده وتشكره فإنه غني. فهمت إيه معناه غني حميد؟ محمد بن سليمان الأعمش كثر طلب الحديث في زمنه، فقيل له يا أبا محمد ما ترى أكثرهم؟ يقول له شايف الطلبة كثير قد إيه؟ بيقول له لا تنظر إلى كثرتهم، ثلثهم يموت وثلثهم يلحقون بالأعمال، كل واحد ينشغل بقى في شغله وأشغاله ومراته عياله، شغله هنا وشغل هنا، يشتغل 24 ساعة في 24 ساعة و 48 ساعة في 24 ساعة، مفهوم؟ والثلث يلحقون بالإيه؟ بالأعمال، يعني أشغال الحياة، أشغال الحياة. وثلثهم اللي باقي بقى من كل مئة قد يفلح واحد، قد يفلح واحد، صلى الله عليه وسلم. الشيخ كان بيقرأ في الركعة الثانية من العشاء سورة ايه؟ ها الركعة الثانية سورة البلد، صحيح كلام كده؟ ثم رددناه أسفل سافل. يبقى الأصل، ابن القيم يقول لك ايه في تفسير الآية دي؟ الأصل أن كل بني آدم رد إلى أسفل سافله، وقليل من يوفق، لأن أنت عارف أن الاستثناء عند علماء الأصول خلاف الأصل، والاستثناء يبقى أقل دايما. أقول لك ذهب الناس إلا فلان وفلان، يبقى كده إيه؟ الأقل على طول. ثم رددناه، مش أسفل، لا ده أسفل سافلين. فالأصل إن العبد ده أسفل سافلين، أسفل جهل، أسفل ظلم، أسفل أسفل أي حاجة، كل خلق ذميم هو أسفل شيء فيه. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الإخلاص والاتباع وعملوا الصالح. يبقى إلا دي استثناء، والاستثناء معروف إنما يكون خلاف الأصل. عرفت ليه ما بيقول ثلثهم هنا وثلثهم هنا واللي باقي هيطلع من كل ألف واحد؟ لأن ده الإيه؟ ده الأصل، ده الأصل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ارزقنا الحسن في القصد، وارزقنا الاتباع في العمل، وارزقنا الصحة في الفهم، وارزقنا علما لا ننسى، وارزقنا فهما ترضى. اللهم حبب إلينا العلم الشرعي، اللهم حبب إلينا العلم الشرعي، اللهم ارزقنا الصبر على العلم الشرعي، اللهم حبب إلينا الصبر عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اصرف قلوبنا عن معصيتك، اللهم اصرف قلوبنا عن معصيتك، اللهم اشغلنا بدينك ولا تشغلنا عنه، اللهم إنا نعوذ بك أن تشغلنا عنه ونسألك أن تشغلنا به، اللهم إنا نعوذ بك من شواغل الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من شواغل الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من شواغل الأهل والبيت والمال والولد، اللهم إنا نعوذ بك أن يشغلون عن دينك ويشغلون عن سنة نبيك. اللهم حبب إلينا ديننا وحبب إلينا سنة نبينا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رحمن، اللهم كره إلى قلوبنا الكفر وكره إليه الفسوق والعصيان، اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق الموحدين، اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق الموحدين، اللهم ثبتنا على العلم الشرعي حتى نلقاك يا أرحم الراحمين، اللهم ثبتنا على العلم الشرعي حتى نلقاك، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم ثبتنا ولا تفتنا، ووفقنا ولا تخذلنا، ووفقنا ولا تخذلنا، اللهم إنا نسألك التوفيق ونعوذ بك من الخذلان، اللهم إنا نسألك التوفيق ونعوذ بك من الخذلان، اللهم ثبت الأقدام، اللهم ثبت الأقدام، اللهم إنا نعوذ بك أن تزل قدم بعد ثبوتها، اللهم إنا نعوذ بك أن تزل أقدامنا بعد ثبوتها، اللهم إنا نعوذ بك أن تزل أقدامنا بعد ثبوتها، اللهم إنا نسألك الحسن في البداية والختام، اللهم أحسن لنا في البداية وأحسن لنا في الختام، اللهم العفو عند اللقاء، اللهم العفو عند اللقاء، اللهم العفو عند اللقاء، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم لا تحاسبنا على شيء، اللهم لا تحاسبنا على شيء، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. غدا إن شاء الله بإذن الله كتاب التوحيد والنبذ في أصول الفقه، الدرس الأصوليين في المنيب هيكون إن شاء الله يوم الثلاثاء من بعد العشاء إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.